من رحم الأرض نهت قاتل قاتل بحجار، خليها الأرض الغضبان تولد أحرار. من رحم الأرض نهت قاتل قاتل بحجار، قاتل بحجار، خليها الأرض الغضبان تولد أحرار. تولد أحرار، تولد سواعد تتحدى جيش المحتل، جيش المحتل، لا هامي دلت لا والله ولا شعبي من، ولا شعبي من. تولد سواعد تتحدى جيش المحتل، جيش المحتل، لا هامي دلت لا والله ولا شعبي من، ولا شعبي من. لا هامي دلت لا والله ولا شعبي من، لا هامي دلت لا والله ولا شعبي من. اطلع من حارة لحارة علمهم ضرب الحجارة، اطلع من حارة لحارة علمهم ضرب الحجارة. من مخيم لمخيم طلت الإسدام، حامل بيده نبطة حامل مقلاة. من مخيم لمخيم طلت الإسدام، حامل بيده نباطة حامل مقلاة. بالإيد اليمنى ارفع رايا بشمالك مع أهل الحارة، اضرب بحجار، اضرب بحجار، ادمع واتحدى بجدارة، دم مش ولا مش خسارة. اطلع واتحدى بجدارة، دم مش ولا مش خسارة. من مدينة لمدينة وحدة أحرار، ارفع شعار. من مدينة لمدينة وحدة أحرار، من المية للمية ارفع شعار. أقسمنا نجاهد يا بلاد.